ما بغاش الناس يعرفونا خايفة على حبنا يحسدونا داك الشي علشان ديما مخبي ديما مخبي ياك ماما راضية شبية وتقول هكا ليا باش غيت برد عليا ما تجرح قلبي ما تجرح قلبي وما بغاش الناس يعرفونا خايفة على حبنا يحسدونا داك الشي علشان ديما مخبي ديما مخبي ياك ماما راضية شبية وتقول هكا ليا باش غيت برد عليا ما تجرح قلبي ما تجرح قلبي نبقى عايش بحالة ولا لولا لولا لولا لا خلي اللي يحسد يحسد حنا خلانينا مرد نبقى عايش بحالة ولا لولا لولا لولا لا وتعقدت المسألة لولا لولا لولا هذه ماشي معاملة لولا لولا لولا لولا وتعقدت المسألة